بموت أنا والله تعبت من همي من ظلمك شبعت. كل ما أقول إنك عقلت ترجع تدوخني معك. متحس فيني لو أغير ما عندك إحساس وضمير. ما سوى قلبك فيني خير كملي وأنا داري خطأ. والجرح في قلبي كبار. بنساك وبدا من الصفر ما فيني اتحمل خطر.